أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا إن استدلال الإمام عليه السلام على وجوب المسح على المرارة بهذه الآية الشريفة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، استدلال الإمام في رواية عبد الأعلى المتقدمة هذا استدلال بظاهر الآية، لكن الظاهر هنا ظاهر عنائي، يعني هذا الظهور ليس من الظهورات الواضحة التي لا خفاء فيها، بل هذا الظهور من الظهورات الخفية العنائية التي لا تظهر إلا بعد ضم عناية عرفية إليها. فإذا ضممنا إلى الآية الشريفة هذه العناية التي تقول إن المسح على المرارة هو الميسور من المسح الواجب، والميسور لا يسقط بالمعسور، إذا ضممنا هذه العناية إلى الآية الشريفة حينئذ تكون الآية ظاهرة في وجوب المسح على البديل الميسور، لكن هذا الظهور حينئذ ظهور عنائي كما قلنا. السلام عليكم ورحمة الله. ونحن قدمنا سابقا الكلام عن حجية الظهورات العنائية مفصلا عندما كنا نبحث في العام الماضي، عندما كنا نبحث عن الدليل على كبرى حجية الظهور، هناك تطرقنا إلى هذا النوع من الظهورات وأثبتنا حجيتها. طبعا كان أكو نقاش في حجية هذه الظهورات، ظهورات خفية ما يلتفت إليها كل واحد، كان أكو نقاش في حجيتها، لكن نحن أثبتنا حجية هذه الظهورات أيضا. إذن الرواية ليس بابها باب تفسير الآية وبيان واقع المراد من الآية استنادا إلى علم الإمام عليه السلام بوصفه المفسر الحقيقي للآية، لا، ليس هكذا، حتى يقال إن هذا ليس من التمسك بالظهور، الآية ليست هكذا، الرواية ليست هكذا، ليست تفسيرا، وإنما الإمام هنا تمسك بالظهور القرآني، لكنه ظهور ضعيف بحاجة إلى إعمال نكتة وعناية عرفية. وأمثال هذه الظهورات العنائية قد فرغنا هناك عن حجيتها. إذن فتدل الرواية على حجية هذا الظهور العنائي القرآني لنا، بالتالي تدل الرواية على حجية ظواهر القرآن لغير الإمام عليه السلام. يعني هذا التوهم، هذا الإشكال الذي طرحناه بالأمس وكنا بصدد الجواب عليه، اتضح الجواب عليه، وهو أن ظهور القرآن ليس فقط حجة للإمام عليه السلام، بل هو حجة لنا، باعتبار أن الإمام في هذه الرواية أحال السائل إلى القرآن، قال له أنت كان بإمكانك أن تعرف هذا، ليش تسألني؟ هذا معناه أن ظاهر القرآن حجة للسائل، ولذا أحال هو الإمام عليه. فظهور القرآن حجة لغير الإمام عليه السلام. وبهذا تم الكلام في الطائفة الأخيرة من الروايات الدالة على حجية ظواهر القرآن، وقد اتضح لنا أن الطائفة الثالثة من الروايات التي يستدل بها الأخباريون على عدم حجية ظواهر القرآن أعني الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. هذه الطائفة قد عرفنا أنها وإن كانت صحيحة سندان روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي، لكنها لا تدل على عدم حجية ظواهر القرآن. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالوجه الثاني من الوجهين اللذين يستدل بهما الأخباريون على عدم حجية ظواهر القرآن. كان أكو وجهان لهم، الوجه الأول التمسك بآية المحكمات والمتشابهات، والوجه الثاني التمسك بالروايات. ورواياتهم كانت ثلاث طوائف، الطائفة الأخيرة روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي اللي انتهينا اليوم من الجواب عليها. فاتضح لنا عدم صحة الاستدلال بالسنة الشريفة على عدم حجية ظواهر القرآن، كما قبلا اتضح لنا عدم صحة الاستدلال بالقرآن الكريم على عدم حجية ظواهر القرآن. وبهذا تم الكلام في هذا التفصيل الذي طرحه الأخباريون في باب حجية الظهور بين القرآن وغيره. هذا التفصيل عرفنا بما لا مزيد عليه، عرفنا عدم صحته بكلا مسلكه، يعني سواء المسلك الذي كان ينكر أصل الظهور في القرآن أو المسلك الذي ينكر حجيته. هذا التفصيل الأخباري بكلا مسلكه ناقشناه مفصلا وعرفنا بطلانه. والواقع كما كان يقول سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، أنه من المؤسف جدا أن يوجد في علمائنا جماعة تنكر حجية ظهور القرآن الكريم. هذا أمر مؤسف. القرآن الذي هو كتاب الإسلام، هو عزنا، هو شرفنا، وعليه أساس ديننا، فيأتي جماعة وينكرون حجية ظواهره، مؤسف هذا. على كل حال نحن خب بحثنا الموضوع بحثا موضوعيا، دراسة موضوعية، لم نتعصب فيه لهذا الطرف ولا لذاك الطرف، ورأينا أن أدلتهم على عدم حجية ظواهر القرآن غير كافية لإثبات عدم الحجية، وأثبتنا حجية ظواهر القرآن. وبهذا انتهى الكلام عن هذا التفصيل السادس من تفصيلات حجية الظهور، وعرفنا عدم صحته. وبذلك انتهى البحث في الجهة الرابعة من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور. هذه الجهة الرابعة هي الجهة التي كنا نبحث فيها عن حدود حجية الظهور، يعني دائرة حجية الظهور والتفصيلات الموجودة في حجية الظهور، واللي كان أخيرها هذا تفصيل الأخباريين. هذا انتهى. وبهذا انتهينا عن الكلام في المقام الأول من مقامي البحث. في أول بحث حجية الظهور قلنا نتكلم في مقامين. المقام الأول هو البحث الكبروي عن حجية الظهور، وهذا البحث الكبروي كان فيه أربع جهات، كل هذه الجهات انتهينا منها، فبذلك انتهى البحث الكبروي. الآن ننتقل إلى المقام الثاني، وهو عبارة عن البحث الصغروي، يعني البحث عن صغرى حجية الظهور. ومقصودنا بالبحث الصغروي عبارة عن البحث عن طرق إثبات الظهور، طرق إحراز الظهور، يعني بعد الفراغ عن كبرى حجية الظهور في المقام الأول، الآن نبحث عن أنه إذا شككنا في الظهور كيف يمكن لنا إحراز الظهور؟ إذا شك في وجود الظهور وثبوته فما هو طريق إحرازه وتعيينه؟ هذا هو بحثنا الفعلي. وقبل الدخول في صلب هذا البحث لا بد من أن نتطرق إلى توهم معروف ومشهور يجب أن نتطرق إليه وندفعه ونجيب عليه. هذا التوهم قد يطرح في المقام ويقال أن طرح هذه المسألة بهذا الشكل الذي أنتم طرحتموه هذا لا معنى له، لا معنى لطرح هذه المسألة بهذه الصياغة، لأن أنتم تقولون إذا شككنا في الظهور فكيف نحرزه؟ هذا ما له معنى. الشك في الظهور يعني شنو؟ الظهور ليس أمرا قابلا للشك فيه، لو هو ثابت لو هو مو ثابت، أما أن نشك فيه هذا لا معنى له. فرض الشك في الظهور فرض لا معنى له، لأن الظهور ليس أمرا قابلا للشك، بل هو إما محرز الثبوت مقطوع الثبوت وإما هو مقطوع العدم. أما حالة الشك لا تأتي في الظهور، لا معنى للشك في ثبوت الظهور وعدم ثبوته. لماذا؟ لأنه لو كنا نحن نبني على ما ينسب وكان ينسب إلى المتقدمين من أن موضوع الحجية عبارة عن المعنى المستفاد من حق الوضع، عندما نقول الظهور حجة كان ينسب إلى المتقدمين أن الشيء الذي هو حجة عبارة عن الظهور. ظهور بأي معنى؟ يعني ذاك المعنى من اللفظ الذي وضع اللفظ له، المعنى المستفاد من حق اللفظ من حق الوضع، هذا المعنى هو الذي يكون عبارة عن الظهور وهو الذي يكون حجة. مثلا أصالة الحقيقة أو أصالة العموم أصالة الإطلاق، هذه الأصول التي هي حصص حصص من أصالة الظهور، يعني كلها فروع وشعب لأصالة الظهور. هذه أصول تعبدية، يعني أن موضوعها هو الوضع. مثلا نحن عندما نبني على أصالة الحقيقة، يعني نبني على أن المتكلم عندما قال رأيت أسدا أراد الحيوان المفترس، أراد المعنى الحقيقي. لماذا نبني على هذا؟ لأن الحيوان المفترس هو المعنى الموضوع للأسد، هذا للوضع ليس إلا، إنما نبني على أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي لأن المعنى الحقيقي هو الموضوع له من قبل الواضع. فتعبدا نلتزم بأن المتكلم أراد هذا المعنى الحقيقي لأن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له من قبل الواضع، واضع اللغة، هذا معنى أصالة الحقيقة. أو أصالة العموم، مثلا عندما يقول أكرم كل عالم، نبني على أن المتكلم أراد كل العلماء، أراد العموم ما استثنى. ليش نبني على أنه أراد العموم؟ لأن العموم هو المعنى الموضوع له في كلمة كل، لأن كلمة كل وضعت للعموم في اللغة. وهكذا مثلا في أصالة الإطلاق، إنما نبني على أن المتكلم أراد الإطلاق عندما قال أكرم العالم، أرادا طبيعي. ليش؟ هم للوضع، لأن العالم اسم جنس وهو موضوع للطبيعي، طبيعي العالم. فكل هذه الأصول، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، كل هذه الأصول اللي هي شعب وفروع من أصالة الظهور، هي أبناء بنات أصالة الظهور. هذن الأصول كلها ترجع إلى أصالة الظهور. كل هذه أصول تعبدية نبني عليها، لأن الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى، فإحنا نبني عليه، نبني على أن المتكلم أراد هذا، أراد هذا، أراد هذا، لأن الواضع وضع اللفظ. هذا ما كان ينسب إلى المتقدمين من علمائنا. لو كنا نبني على مبنى من هذا القبيل لكان يصح فرض الشك في الظهور. الشك في الظهور كان يكون إلى معنى، لأن موضوع الحجية إذا كان عبارة عن الواضع، يعني المعنى الموضوع له، ها؟ كما فرضنا هكذا، إذا كان موضوع الحجية عبارة عن المعنى المستفاد من حق الواضع، إذن من الطبيعي أن يحصل أحيانا الشك فيه، لأنه أحيانا يشك الإنسان في أن اللفظ وضع لفلان معنى أو ما وضع. والمفروض أن الظهور اللي هو حجة عبارة عن المعنى الموضوع له، فإذا شككنا في المعنى الموضوع له يعني شككنا في الظهور، فيكون فرض الشك في الظهور فرضا معقولا بناء على هذا المبنى، باعتبار أن الوضع أمر واقعي قد يشك فيه الإنسان، كما مثلا نشك في أن لفظ الصعيد مثلا موضوع لمطلق وجه الأرض أو لخصوص الوجه الترابي من الأرض، فنشك فيه. والمفروض أن الظهور هم عبارة عن المعنى الموضوع له، فإذا شككنا في المعنى الموضوع له للفظ الصعيد يعني نشك في ظهور كلمة الصعيد، فيصبح الشك في الظهور معقولا. لكن التوهم يقول لكن نحن لا نبني على هذا المبنى، لو كنا نبني على هذا المبنى كان فرض الشك في الظهور معقولا، لكننا لا نبني على مثل هذا المعنى، على مثل هذا المبنى، لأن ما استقر عليه الرأي بين المحققين المتأخرين خلاف هذا، يعني استقر الرأي عليه بينهم على أن أصالة الحقيقة وأخواتها، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، هذني ليست أصولا تعبدية، وإنما هي بملاك الظهور الفعلي لللفظ. يعني نحن إنما نبني على أن المتكلم عندما قال رأيت أسدا أراد المعنى الحقيقي، لا لأن هذا المعنى الحقيقي فقط هو الذي وضع له لفظ الأسد، لا لا هذا، لا لمجرد أنه هذا موضوع له، بل لأن هذا هو الظاهر فعلا من لفظ الأسد. السبب هذا، السبب في بنائنا على أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي لا لأنه معنى حقيقي لللفظ موضوع له، بل لأنه هو الظاهر فعلا. احنا المهم عندنا الظهور الفعلي لللفظ. لو كان لفظ الأسد فعلا ظاهرا في شيء آخر غير المعنى الموضوع له هم كان يصبح ظهور، كنا نتمسك بالظهور وكان هذا الظهور حجة، ولو لم يكن هذا المعنى معنى حقيقيا موضوع له. فنبني على أصالة الحقيقة أو أصالة العموم أو أصالة الإطلاق أو غيرها، بشكل عام نبني على أصالة الظهور. ليش؟ لا لأن هذا المعنى معنى حقيقي لللفظ وضعه الواضع وإحنا هم نتعبد بما وضعه الواضع، لا لا، ماكو تعبد في البين. نبني على أن المتكلم أراد هذا المعنى لأن هذا المعنى هو الذي ظهر لنا من اللفظ الآن، هو المعنى الظاهر فعلا من اللفظ، كذلك العموم أو الإطلاق. والظهور الفعلي لللفظ هذا وين موجود؟ موجود في ذهن السامع، ليس له وعاء. الظهور الفعلي لللفظ ليس له وعاء إلا وعاء ذهن السامع، يعني انسباق ذهن السامع إلى معنى معين من اللفظ، هذا معنى الظهور الفعلي. إذن يصبح الظهور بهذا المعنى بمنزلة الأمور المعلومة بالعلم الحضوري. أكو أشياء يعلم بها الإنسان علما حضوريا، مثلا علم الإنسان بعطشه أو بجوعه أو بحبه لزيد أو ببغضه لزيد، هذا علم مو حصولي، مو حصول صورة عن العطش في ذهننا، لا، هذا حضوري، يعني نفس العطش حاضر عندنا، نفس واقع العطش حاضر، هذا معنى علمنا بعطشنا، يعني عطشنا حاضر عندنا موجود عندنا بينا، جوعنا حاضر، أنا أسميه علم حضوري. كذلك الظهور بهذا المعنى الثاني، الظهور بمعنى الظهور الفعلي لللفظ، هذا في الشيء حاضر عند الإنسان، يعلم به الإنسان علما حضوريا، فلا معنى للشك فيه. الأمور المعلومة بالعلم الحضوري لا يعقل الشك فيها. أكو واحد يشك أنه جوعان أو مو جوعان، أو يشك أنه عطشان أو مو عطشان، علمه بعطشه علم حضوري لا معنى للشك فيه. العلم الحصولي هو الذي يعقل في موارده الشك، الأشياء التي تعلم بالعلم الحصولي قد يشك فيها فلا تعلم بالعلم الحصولي، أما الأشياء التي من شأنها أن تعلم بالعلم الحضوري هذه الأشياء لا معنى للشك فيها. الظهور الفعلي هم مثل العطش، مثل الجوع، مثل الحب والبغض، هذا الشيء حاضر عند الإنسان. إذا كان لللفظ ظهور فعلا في ذهن السامع إذن فهذا موجود عنده، هذا الظهور حاضر عنده، فلا يتصور أن يشك فيه هذا السامع، ما عنده شك في الظهور، يعني الظهور محرز الثبوت عنده. وإذا لم يكن لللفظ ظهور فعلا في ذهن السامع ماكو ظهور، يعني يقطع بعدمه، مو أنه يشك فيه، فأمر الظهور إذن بناء على هذا المبنى الثاني الصحيح الذي استقر عليه الرأي بين المحققين المتأخرين، بناء على هذا المعنى الصحيح أمر الظهور دائر بين الثبوت والعدم ولا يعقل الشك فيه، لأن الظهور معناه الظهور الفعلي لللفظ. بابا هذا اللفظ إذا ظاهر عندك فعلا في هذا المعنى إذن أنت تحرز الظهور ماكو شك عنه، إذا هذا اللفظ فعلا مو ظاهر عندك إذن أنت تحرز عدم الظهور، فأين شق الشك؟ أن تشك في الظهور الفعلي هذا ما له معنى، مثل أن تشك في جوعك وعطشك، هذا هو التوهم الذي قد يطرح لضرب أساس هذه المسألة، يعني يقال أن طرحكم لهذه المسألة أساسا غلط، أنه تقولون إذا شككنا في الظهور فكيف نحرزه، ما هي طرق إحراز، شنو معنى الشك في الظهور؟ الظهور ليس أمرا قابلا للشك. وقد بنيت على هذا النزاع الموجود بين المتقدمين والمتأخرين في معنى الظهور، هذا النزاع الذي أشرنا إليه، بنيت على هذا النزاع مسألة قرينية المتصل، أنه إذا شككنا في قرينية المتصل فهناك هل يكون الظهور حجة أو لا، يعني أكو شيء متصل بالكلام ونشك ونحتمل أنه قرينة، نحتمل أنه قرينة، نحتمل هم لا مو قرينة، مثلا قال أكرم العلماء إلا الفساق، هاي كلمة الفساق متصلة بالعام، متصلة بالعلماء، ونحتمل أن هذه الكلمة قرينة على إخراج وتخصيص العلماء الذين يرتكبون الصغائر فقط. ليش نحتمل هذا الاحتمال؟ لأننا نحتمل أن كلمة الفساق تشمل مرتكبي الصغائر، نحتمل إخراج المرتكبي الكبائر صغائر، العلماء اللي بس يرتكبون الصغائر ما يرتكبون الكبائر، نحتمل أن هذه الكلمة قرينة على إخراجهم، استثناءهم، لا يجب إكرامهم. ليش نحتمل هذا؟ لأننا نحتمل أن كلمة الفساق تشمل مرتكبي الصغائر، مرتكب الصغيرة هم فاسق، نحتمل، ونحتمل هم بالعكس، نحتمل أن كلمة الفاسق مختصة بمرتكب الكبيرة ما تشمل مرتكب الصغيرة. فبناء على احتمال أن هذه الكلمة تشمل مرتكب الصغائر، إذن فنحتمل أن قوله إلا الفساق استثناء للعلماء اللي يرتكبون بس الصغائر، هذا احتمال قرينية المتصل، كلمة متصلة لكن نحتمل قرينيتها ونشك، هذا يسموه الشك في قرينية المتصل. مسألة الشك في قرينة المتصل بنيت على هذا النزاع الذي أشرنا إليه، بناء على المبنى والمسلك القديم المنسوب إلى المتقدمين الذي أشرنا إليه، وهو المسلك الذي يقول إن العبرة في أصالة الحقيقة مثلا إنما هي بالوضع، يعني نحن إنما نبني على أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي من لفظ الأسد. ليش؟ لأن هذا المعنى هو المعنى الذي وضع لفظ الأسد، هذا العبرة هو الوضع. بناء على هذا المعنى إذن قرينية المتصل لا تنافي ثبوت الوضع، كلمة إلا الفساق لا تنافي ثبوت العموم لكلمة العلماء، ما تنافي، نحن نبني على أن المتكلم هنا أراد من العلماء عموم العلماء حتى مرتكبي الصغائر. ليش؟ لأن كلمة العلماء الجمع المحلى باللام وضعت للعموم، هذا المبنى، المبنى القديم هذا نبني على أصالة الحقيقة لأن هذا وضع له، كلمة العلماء الجمع المحلى وضع للعموم، فنحن هنا نبني على أن المتكلم أراد العموم كل العلماء حتى مرتكبي الصغائر، فكلمة إلا الفساق نطرد قرينيتها، ننفي قرينيتها، ونقول أنها ليست شنو قرينة على إخراج مرتكبي الصغائر، لا، مرتكبي الصغائر هم مشمولون لقوله العلماء، لأن أصالة العموم بناء على هذا المبنى أصل تعبدي نجري عليه، لأن الواضع وضع لفظ العلماء للعموم، خب مع ثبوت الواضع تجري أصالة الحقيقة ما دمنا نحتمل أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي. بالفعل احنا نحتمل أن المتكلم أراد العموم، يعني أكرم كل العلماء حتى مرتكبي الصغائر، نحتمل هذا، فما دام نحتمل إرادة الحقيقة فنبني عليه. فالشك في قرينية المتصل حينئذ لا يكون مانعا عن جريان أصالة الحقيقة، هذا بناء على المبنى القديم. أما على المبنى الآخر القائل بأن العبرة إنما هي بالظهور الفعلي، ليست العبرة بالواضع، المعنى المستفاد من حاق الوضع، لا، هذا ليس مهما، العبرة بالظهور الفعلي، بناء على هذا المبنى قرينية المتصل تمنع عن جريان أصالة الحقيقة. يعني كلمة إلا الفساق في هذا المثال التي نحتمل أنها قرينة على استثناء مرتكبي الصغائر، هذه القرين هذه الكلمة تكون شنو مانعة عن جريان أصالة العموم. ما نقدر نجري أصالة العموم في قوله أكرم العلماء ونقول أراد عموم العلماء، أراد حتى مرتكب الصغائر. ليش؟ لأنه ظهور فعلي لكلمة العلماء في العموم ما موجود. العبرة بالظهور الفعلي، الظهور الفعلي انكسر. الآن لا ظهور فعلية في ذهن السامع لكلمة العلماء مع اتصالها بكلمة إلا الفساق. هيش كلمة متصلة بإلا الفساق الآن ما لها ظهور في العموم. ليش ما لها ظهور؟ لأنه نحتمل أنه استثني منه الفساق مرتكبي الصغائر، فما إلا ظهور فعلي في العموم. فإذا ماكو ظهور فعلي في العموم يعني موضوع الحجية انتفى. موضوع الحجية المبنى الثاني يقول موضوع الحجية الظهور الفعلي. صح الواضع وضع لفظ العلماء للعموم، لكن العبرة ليس بالوضع، العبرة بالظهور الفعلي. الظهور الفعلي الآن ما موجود. احتفاف اللفظ بمحتمل القرينية يمنع عن أن ينعقد لللفظ ظهور بالفعل، فهذا يفني أصل الظهور فلا يبقى مجال للحجية. وبما أن المبنى الثاني هو الصحيح، يعني صاحب التوهم هكذا يقول، يقول بما أن هذا المبنى الثاني هو الصحيح إذن لا مجال لطرح هذه المسألة، مسألة الشك في الظهور. الشك في الظهور إنما هو معقول بناء على ذاك المبنى، بناء على أن العبرة بالوضع، لأن الوضع أمر قد يشك فيه. أما بناء على أن العبرة بالظهور الفعلي، الظهور الفعلي لا يشك الإنسان فيه، الظهور الفعلي عند كل إنسان مثل جوعه وعطشه لا يشك فيه، فلا معنى للشك. هذا هو التوهم، وسوف نجيب عليه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.